السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء المبارك، والذي نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكون لقاء ميمون المباركة. ولا يخفى عليكم أيها الإخوة أن من أعظم الرزق أن يرزق الإنسان الإقبال على طلب العلم، ثم العمل بما تعلم، ثم الدعوة إلى الله بما تعلم، ثم الصبر على ذلك، الصبر على التعلم، الصبر على العمل، الصبر على الدعوة إلى الله عز وجل. ولا يخفى عليكم ما للعلم من فضل، قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فبينت الآية أن الرفعة لا تكون في الدنيا والآخرة إلا بالعلم والإيمان، أبدا لا تكون الرفعة إلا بالعلم والإيمان، لا بالمنصب، لا بالوجاهة، لا بالعائلة، لا بالشهادة، لا بالإجازة، لا تكون إلا بالعلم والإيمان. فبقدر ما عند العبد من العلم والإيمان تكون له الرفعة في الدنيا والآخرة عند الله. وفي المتفق عليه من حديث معاوية بن أبي سفيان: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فبين هذا النص النبوي المتواتر الذي هو في أعلى درجات الصحة أن من الخير إذا أراد الله عز وجل بالعبد خيرا يسر له طلب العلم. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يعملون لله ويتكلمون لله ويأمرون لله، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه المحاضرة الأولى تدور حول تسوية الصفوف، من فقه تسوية الصفوف. وأنا أقول من هنا تبعيضية، لأننا لن نستطيع أن نتحدث على جميع المسائل الخاصة بتسوية الصفوف، بل هناك مصنفات ألفت في هذه المسألة، كتب ألفت في هذه المسألة. وقبل أن ندخل في المسائل الفقهية الخاصة بهذه المسألة، نتعرض على النصوص التي ترغب في ذلك وتحث على هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحسان الصفوف، ففي المسند من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحسنوا إقامة الصفوف في الصلاة، أحسنوا إقامة الصفوف في الصلاة، خير صفوف الرجال أولها وشر صفوف وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان التسوية، بتسوية الصفوف. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى تسوية الصفوف كما سيأتي معنا المحاذاة، سد الخلل وما شابه ذلك كما سيأتي معنا. وفي صحيح مسلم من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، يعني كانوا يحركون أيديهم عند السلام. والخيل الشمس أي الخيل كثيرة الحركة التي تقف وتهز الذنب. فقال: ما لي أراكم تحركون أيديكم في السلام، أسكنوا في الصلاة. ثم قال سمرة: ثم خرج علينا فرآنا حلقا، فقال صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم عزين، يعني متفرقين. والسنة إذا جلسنا أن نجتمع، ما لي أراكم عزين. ثم خرج علينا فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقالوا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال صلى الله عليه وسلم يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. فقضية تسوية الصفوف اعتنى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فسألوا وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ فقال صلى الله عليه وسلم يتمون الصفوف الأول. فالسنة أن نتم الصفوف الأولى ثم بعد ذلك الصف الذي يليه ثم بعد ذلك الصف الذي يليه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن تسوية الصف من تمام الصلاة ومن حسن الصلاة. تسوية الصف من تمام إقامة الصلاة ومن حسن الصلاة. ففي صحيح البخاري قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إقامة الصف من تمام الصلاة. هذا باب في صحيح البخاري. ومعنى باب ترجمة الإمام البخاري في كتابه يعنون يترجم. وفقه الإمام البخاري في هذه الأبواب يعني إذا أردت أن تعرف فقه الإمام البخاري موجود في عناوين الأبواب وهو ما يعبر عنه أهل العلم بالتراجم ترجمة الباب عنوان الباب وهي من صنع الإمام البخاري على خلاف الإمام مسلم. التراجم الموجودة في صحيح مسلم ليست من صناعة مسلم ليست من خط مسلم إنما هي من كتاب من الإمام النووي. النووي من شراح مسلم هو الذي وضع هذه التراجم. أما تراجم البخاري فهي من صنع الإمام البخاري رحمه الله وهي تدل على فقه الإمام البخاري. قال في صحيحه باب إقامة الصف من تمام الصلاة. وأخرج في صحيحه عقب هذه الترجمة جزاك الله خير حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. إذن عدم الإقامة ينقص من حسن الصلاة. وفي البخاري أيضا من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة. فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة. قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري له صح ولا خطأ العبارة دي؟ قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري له صح ولا خطأ؟ خطأ ليه؟ لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة. هناك كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري المعروف لمن الحافظ ابن حجر لكن الحافظ ابن رجب الحنبلي له أيضا فتح الباري شرح صحيح البخاري وهو أقدم من فتح الباري للحافظ ابن حجر قبل كتاب الحافظ وألفه وصل فيه إلى كتاب الجنائز وكتاب الجنائز وصل فيه إلى كتاب الجنائز لكن المطبوع منه المطبوع في 10 مجلدات موجود حتى كتاب السهو في 10 مجلدات وكتاب السهو في فتح الباري للحافظ ابن حجر في المجلد الثالث. إذن انظر الحجم. فكان لو وجد هذا الكتاب لكان ضخما وهو من أفضل شروح صحيح البخاري. ففتح الباري لابن رجب الحنبلي وهو مطبوع طبعتين. قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري في حديث أبي هريرة أن إقامة الصف من حسن الصلاة المراد أن الصف إذا أقيم كان ذلك من حسنها وإذا لم يقم نقص ذلك من حسن الصلاة نقص ذلك من حسن الصلاة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن تسوية الصفوف أن عدم تسوية الصفوف يؤدي إلى اختلاف القلوب. سبحان الله عدم تسوية الصفوف يؤدي إلى اختلاف القلوب. ففي صحيح مسلم من حديث أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح يقول أبو مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وليليني منكم أولو الأحلام والنهى. يصلي خلفي أولي الأحلام والنهى، الحكمة لأن الإمام إذا نابه شيء يفتح عليه هذا الذي خلف الإمام. وليليني منكم أولو الأحلام والنهى. كذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن عدم تسوية الصفوف يؤدي إلى مخالفة القلوب. الأول كان ماذا؟ يؤدي إلى ماذا؟ نعم. ففي صحيح مسلم عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. قال النووي في شرح مسلم الأزهر أن معنى هذا الحديث أنه يوقع بينكم العداوة والبغضاء والاختلاف. سبحان الله، إلى هذا الحد، عدم تسوية الصفوف يؤدي إلى هذا الحد. إذن هذا الموضوع موضوع كبير. ولذلك رغب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه النصوص. حسن الصلاة، إقامة الصلاة يدل على حسن الصلاة، إقامة الصف وحسن الصف يدل على حسن إقامة الصلاة، عدم تسوية الصفوف يؤدي إلى اختلاف القلوب. لهذا حسن النبي صلى الله عليه وسلم ورغبنا في وصل الصفوف ورهبنا من قطع الصفوف. ففي المسند من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف فإنما تصفون بصفوف الملائكة، وحاذوا بين المناكب، وسدوا الخلل، ولينوا في أيدي إخوانكم، ولا تزروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. انظر لهذا الحديث، وهذه الصلاح عبارات ينبغي الإمام أن يستخدمها، العبارات الواردة صووا الصفوف، استووا، لا تزروا فرجات للشيطان. أما قول بعض الأئمة استووا فإن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أقيموا الصفوف أي سووها، أقيموا الصفوف أي سووها، حاذوا بين المناكب أي جعلوا بعضها في محاذات بعض، يكون أن نحاذي كمصلين، وسدوا الخلل، الخلل أي الفرج الموجودة في الصفوف، لينوا في أيدي إخوانكم. قال الشراح معناها، يعني حاصل معنى هذه العبارة، أن إذا أخذك إنسان، يعني أخذ بيدك ليسد مكان في الصف أو حتى تستوي معه، فلين في يد أخيك، لين في يد إيه؟ أخيك، ولا تنظر إليه يعني نظرة الشزر. بعض الناس كل مكان في صف فتخبطه على كتفه حتى يضم إليك فينظر إليك فقط ولا يتحرك، كأنك تأمره بمنكر. سبحان الله، كأنك تأمر هذا الإنسان بمنكر. وفي المسند من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. صلاة الله عز وجل أيها الإخوة منزلة عظيمة، أن يصلي عليك الرب. وصلاة الله عز وجل قيل أنها الرحمة، وقيل أنها المغفرة، وقيل أنها الثناء على العبد في الملأ الأعلى، وهو الأصح الذي رجحه العلامة ابن القيم والحافظ ابن حجر، أن المراد بصلاة الله عز وجل على عبده أن يذكره بالثناء الجميل في الملأ الأعلى، أن يمدحك الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. وصلاة الملائكة كما لا يخفى عليكم هي الاستغفار والدعاء. سبحان الله، نصوي الصف، تدعو لنا الملائكة ويمدحنا ويذكرنا الله عز وجل بالثناء الجميل عنده في الملأ الأعلى. وفي صحيح ابن حبان من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم، أمر رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحازوا بالأعناق. هذه كلها أوامر تحث على تسوية الصفوف. وفي صحيح البخاري من حديث بشير بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك لما قدم المدينة، أنس بن مالك دخل المدينة فقيل له، أهل المدينة يقولون لأنس: ما أنكرت منا منذ عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الشيء الغريب الذي عندنا وأنكرته أنت يا أنس، وكان لا يوجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. سبحان الله، ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. فدل هذا الحديث أن تسوية الصفوف كانت معلومة أيام من؟ أيام النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث كثيرة، لكن أدخل في النقطة التي بعد ذلك، يعني حتى نمر على أكبر قدر من المسائل الفقهية. حكم تسوية الصفوف، ما حكم تسوية الصفوف؟ وأعني بحكم تسوية الصفوف من ناحية الأحكام التكليفية الخمسة: هل هو واجب؟ هل هو مستحب؟ هل هو مباح؟ هل هو مكروه؟ هل هو حرام؟ هذه معنى الأحكام التكليفية. حكم تسوية الصفوف، اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: القول الأول الاستحباب، وبه قال جماهير أهل العلم. القول الثاني، القول الأول قلت ماذا؟ الاستحباب. القول الثاني وقال به جماعة من المحققين أن تسوية الصفوف واجب، وهذا القول في غاية القوة، والأدلة على ذلك كثيرة، أدلة الوجوب. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في المسند، وأنا سأذكر محل الشاهد فقط من الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم في المسند: أحسنوا إقامة الصفوف. وقوله صلى الله عليه وسلم في البخاري: سووا صفوفكم. وقوله صلى الله عليه وسلم في البخاري أيضا من حديث أنس: أقيموا الصفوف. وقوله صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود: رصوا صفوفكم. وقوله صلى الله عليه وسلم في المسند: تراصوا واعتدلوا. وقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: استووا ولا تختلفوا. فهذه الأحاديث الستة كلها صحيحة، فيها جاء فيها أحسنوا، سووا، أقيموا، رصوا، تراصوا، استووا. كل هذه صيغ إيه؟ صيغ أمر، أوامر. وصيغة الأمر عند الأصوليين تفيد الوجوب ما لم يكن هناك قرينة أو صارف، ولا يوجد صارف هنا. لذلك استدل بهذه الأحاديث على وجوب تسوية الصفوف. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني على ماذا؟ على وجوب تسوية الصفوف. أخرج البخاري عن النعمان بن بشير قال صلى الله عليه وسلم: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. لا تسوون مضارع اقترن بلام الأمر، وهذه الصيغة من صيغ الوجوب عند علماء الأصول. الدليل الثالث، أخرج أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف فإنما تصفون بصفوف الملائكة، وحازوا بين المناكب، وسدوا الخلل، ولينوا في أيدي إخوانكم، ولا تذروا فرجات للشياطين، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. هذا الحديث استدل به جماعة من أهل العلم على الوجوب من وجوه. الوجه الأول أقيموا أمر، والأمر يفيد الوجوب. كذلك حازوا وسدوا، كل هذه أوامر. الوجه الثاني قال: لا تذروا فرجات، وهذا نهي، والنهي يفيد التحريم. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نذر فرجات، والنهي عند علماء الأصول يفيد التحريم. الثالثة: من قطع صفا قطعه الله، وهذه ترتيب عقوبة، ولا يمكن أن يرتب الله عز وجل عقوبة على ترك مستحب، لو أن رجلا صلينا العشاء وخرج وما صلى سنة العشاء، هل عليه عقوبة؟ هل ورد نص أنه يعاقب؟ لكن هنا نص على أن من قطع صفا قطعه قطعه الله، فهذه ترتيب عقوبة. ومن صيغ الوجوب أن ترتب العقوبة على فعل معين، فكل فعل رتبت عليه عقوبة هذا يدل على أن ترك هذا الفعل حرام، وأن فعل وأن الإتيان بهذا الفعل واجب. الدليل الذي بعد ذلك في البخاري من حديث بشير بن يسار عن أنس لما دخل المدينة وقيل له ما أنكرت؟ قال ما أنكرت إلا أنكم لا تسوون الصفوف أو لا تقيمون الصفوف. فأنس بن مالك لا ينكر على ترك مستحب، هل ينكر على ترك مستحب؟ لا ينكر إلا على أمر يراه واجبا عنده. استدل أيضا ببعض الآثار الصحيحة، وهو ما رواه عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح عن عمر أنه ضرب قدم أبي عثمان النهدي لإقامة الصف، ضربه حتى يقف الصف معتدلا. وكذلك ثبت هذا في مصنف عبد الرزاق أيضا وهو أثر صحيح أن بلال كان يضرب أقدام الناس حتى يسويهم في الصف. استدل أبو محمد بن حزم بهذا الأثر وبالأثرين على وجوب تسوية الصفوف، قالوا لأنهم لا يضربون على مستحب، إنما كانوا يضربون على ترك واجب. هذه أشهر الأدلة التي استدل بها على وجوب تسوية الصفوف. وبالطبع الذين قالوا بالاستحباب استدلوا بنفس الأدلة، لكن قالوا الأوامر على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب. ومع هذا، مع الأمر بالوجوب، قال الحافظ ابن حجر ومع القول بأن التسوية واجبة إلا أن صلاة من خالف صحيحة، يعني تسوية الصفوف واجبة، لكن لو خالف إنسان ولم يصلي الصلاة صحيحة. شذ في ذلك أبو محمد بن حزم وقال أن الصلاة باطلة، حكم ببطلان صلاة من لم يسوي الصف. من قال بحكم الوجوب حتى الذي يأخذ بهذا القول يكون له سلف، كما قال الأول، يعني إذا أردت، يعني إن استطعت أن تحك جلدك بأثر فافعل، يعني معنى الكلام الإنسان يكون له سلف دائما. من الذين قالوا بالوجوب الإمام البخاري أنعم به، والإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة، وأبو محمد بن حزم وابن تيمية وابن حجر والشوكاني والصنعاني، ومن المعاصرين العلامة الألباني رحمهم الله جميعا. إذن من قال بوجوب تسوية الصف؟ من قال بالوجوب؟ تفضل. البخاري ابن خزيمة ابن تيمية الشوكاني الصنعاني الألباني رحم الله الجميع. المسألة التي بعد ذلك، وأنا قسمت الدرس على هيئة مسائل حتى يكون أيسر في التحصيل، مسألة إتمام الصفوف أو إتمام الصف الأول ثم الذي يليه، يعني الإتمام يكون للصف الأول، فلا أنشئ صف إلا بعد أن يتم الصف الأول. وإن دخلت أنا المسجد ورأيت في الصف الثاني فيه أناس ولكن هناك نقص في الصف الأول، أحاول أن أذهب وأتم الصف الأول في الأول. لحديث سمرة في صحيح مسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يتمون الصفوف الأول، يتمون الصفوف الأول. وفي سنن النسائي من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف الأول ثم الذي يلي، وإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر. أتم الصف الأول ثم الذي يلي، وهذه نصوص صريحة صحيحة لا تحتاج إلى تأويل، لا تحتاج إلى تأويل. مسألة أخرى: كيف تقف الجماعة المكونة من إمام ومؤتم واحد، يعني جماعة مكونة من اثنين إمام ومأموم، واضح المسألة؟ جماعة مكونة من إمام ومأموم. اشتهر عند كثير من الناس أنه إذا صلى الرجلان جماعة فإن الإمام يتقدم على المأموم قليلا، وهذا ينافي التراص والألوال في النصوص والمحاذاة، هذا ينافي ذلك. ولذلك قال البخاري في صحيحه: باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين أو أكثر. الإمام البخاري يرى أنه ينبغي أن يقف بحذاء الإمام سواء كان الجماعة اثنين. قال الحافظ ابن رجب في الفتح: مراده، أي مراد البخاري بهذا التبويب، أنه إذا اجتمع في الصلاة إمام ومأموم فإن المأموم يقوم عن يمين الإمام، يقوم عن يمين الإمام. وقوله بحذائه سواء، أي مساويا له في الموقف من غير تقدم أو ولا تأخر، من غير تقدم ولا تأخر. واضح يا إخوان؟ يبقى إذن الجماعة إذا كانت مكونة من إمام ومأموم يقف ولا يتقدم المأموم ولا يتأخر عن عن الإمام. ثم أورد البخاري رحمه الله في صحيحه تحت هذه الترجمة قال: حديث ابن عباس الطويل: بت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء فصلى 4 ركعات، ثم نام، ثم قام، فجئت. من الذي جاء؟ ابن عباس. فقمت عن يساري فجعلني عن يمينه، فجعلني عن عن يمينه. قال الحافظ ابن رجب: المقصود من هذا الحديث في هذا الباب أن الإمام إذا لم يأتم به غير واحد مصل واحد فإنه يقيمه عن يمينه بحذائه، لا يتقدم ولا ولا يتأخر، ولو كان صبيا لم يبلغ الحلم. وهذا كالإجماع عند أهل العلم، كلام الحافظ ابن رجب يقول: وهذا كالإجماع عند أهل العلم. إذن لو كانت الجماعة مكونة من إمام ومأموم فقط لا يتقدم المأموم، لا يتأخر المأموم عن عن الإمام. مسألة أخرى: المرأة تكون وحدها، أين تقف؟ امرأة تكون وحدها أين تقف؟ أخرج البخاري عن أنس بن مالك قال: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأمي خلفنا، أم سليم. دل هذا الحديث على أن المرأة إذا صلت مع الرجال ولم تجد هذه المرأة مكانا تقف فيه معهم قامت وحدها صفا خلف الرجال، وهذا لا اختلاف فيه بين العلماء، فإنها منهية أن تصف مع الرجال. إذن المرأة إذا تقف ولا يؤثر عليها وتخرج من قضية صلاة المنفرد خلف الصف. هنا تلد مسألة مهمة: حكم صلاة المنفرد خلف الصف. ودخل المسجد ويعمل تجذب رجلا تصلي معه، سيأتي تفصيل ذلك. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال ثلاثة: صلاة المنفرد خلف الصف فيها أقوال ثلاثة. القول الأول: لا تصح صلاته، وهو مذهب أحمد وإسحاق، إسحاق بن راهوية. إذا قرأت في أي كتاب كتب الفقه قال أحمد وإسحاق، فالمراد به إسحاق بن راهوية. راهوية ولا راهوي؟ طيب سبوية ولا سيبوي؟ أهل الحديث يقولون سيبوي، وأهل اللغة يقولون سيبوية راهوية، إنما علماء أهل الحديث يقولون سيبويا وراهويا، إنما علماء اللغة يقولون سيبوي خماروي. ما الفرق بين هذه وهذه؟ علماء الحديث يرون عندهم، وإن كان لا يصح، أن من أسماء الشيطان ويه، فيقولون إحنا ما ينفعش نقول سيبوي لأن من اسم الشيطان. هناك رجل اسمه نفطاوي من علماء اللغة، هجاه رجلا أحد الهجاء، قال فيه: من سره ألا يرى، من سره ألا يرى فاسقا فليجتهد ألا يرى نفطوي، حرقه الله بنصف اسمه وجعل الباقي صراخا عليه. فاهمين البيت؟ نرجع تصوير الصفوف. المذهب الأول أن الصلاة لا تصح، وهو مذهب إسحاق وأحمد والنخعي وابن أبي شيبة وابن المنذر، أن الصلاة تصح خلف الصف. القول الثاني أن الصلاة صحيحة لكن يكره لغير عذر. القول الأول لا تصح، القول الثاني صحيحة لكن مكروهة إذا لم يكن هناك عذر. وبه قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي والشافعي وجماعة. القول الثالث التفصيل، فإن فرض العذر صحت الصلاة وإلا بطلت، وهو قول الحسن البصري ورواية عند الحنفية، واختاره ابن القيم ومن قبله ابن تيمية ومن المعاصرين العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. إذن كم قول في المسألة؟ ثلاثة. القول الأول لا تصح الصلاة، القول الثاني، القول الثالث مقروء التفصيل. أدلة القول الأول، أدلة القول الأول، نعم. لا يتبع الجماعة، نقصد يتبع الجماعة. لا لا لا لا لا لا لا, لا هذا مفهومك أنت. طيب لو في أسئلة أخونا تكتب في النهاية. الأدلة، نعم. القول الثاني، القول الثالث التفصيل، فإن انفرض العذر صحت الصلاة وإلا بطلت إن صلى منفرد من غير عذر. أدلة القول الأول، أخرج أحمد في المسند عن وابصة بن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى وحده خلف الصف فأمره أن يعيد صلاته. حديث صحيح صريح. الدليل الثاني لأصحاب القول الأول الذين قالوا بالبطلان في المسند أيضا من حديث علي بن شيبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل فقال صلى الله عليه وسلم استقبل صلاتك، لا صلاة لرجل فرد خلف الصف، لا صلاة لرجل فرد خلف الصف. وجه الدلالة من الحديثين صراحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأول أعد وقال الثاني لا صلاة للمنفرد خلف الصف. هذه أدلة القول الأول. ثم أدلة أخرى ضعيفة لكن نحن يعني نختصر من أجل الوقت. القول الثاني صح صلاة المنفرد لكن يكره لغير عذر. استدلوا على ذلك بحديثين. الأول حديث ابن عباس لما صلى بجوار النبي صلى الله عليه وسلم على يساره فأداره على إيه؟ على يمينه. نفس الواقعة حدثت لجابر بن عبد الله في صحيح مسلم. طب من أين وجه الدلالة؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أداره أثناء الدوران كان منفردا هذا الوقت، واضح؟ عندما أداره هذه اللحظات القليلة كان منفردا ولم يأمره بالإعادة، فدل على صحة صلاة المنفرد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة. فهذا الدليل الأول عند من يقول بماذا؟ بصحة صلاة المنفرد لكن يكره لعذر. استدلوا أيضا أصحاب القول الثاني بما أخرج البخاري من حديث أبي بكر أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم ذكر ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بالإعادة. القول الثالث، أدلة القول الثالث التفصيل، الذين قالوا بالتفصيل إذا صلى خلف الصف منفردا لعذر صحت الصلاة، صحت الصلاة وإلا كانت باطلة، وإلا كانت باطلة. والذين قالوا بهذا القول من أشهرهم الحسن البصري ومن أشهر المعاصرين العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. استدلوا بأدلة القول الأول بنفس الأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الأول، وهي لا صلاة المنفرد خلف الصف، وصلاة وعندما أمر وابصة أن يعيد الإيه الصلاة. وقالوا أن الإنسان إذا صلى خلف الصف من غير عذر بطلت الصلاة، بطلت الإيه الصلاة. أما إن كان هناك عذر فالعذر يرفع الإيه الحرج، ولا يكلف الله نفسا إلا إيه إلا وسعها. هذه نعم العذر، دخلت المسجد، دخلت الإيه المسجد، مسجد زي المسجد بتاعكم تاخد بالك من سنين، فدخلت في صلاة المغرب أو في صلاة الفجر، في صلاة الفجر ثلاثة صفوف ودخلت أنت فلم تجد أحد، ماذا تصنع؟ تروح ولا تستلم من خلص الجماعة؟ تضطر أن تصلي خلف الصف، مسألة جذب مصلي سيأتي سيأتي، فتضطر أن تصلي، هذا عذر. نعم، وخاصة لو لسه تشهد، أنت تريد أن تدرك الجماعة. نعم، كلنا يمر بهذا، تستيقظ صلاة الفجر متأخر فتتوضأ سريعا وتخرج سريعا ثم تذهب إلى حتى لو مسجد كبير فتجد الصفوف مكتملة، ماذا تصنع؟ ثم تأتي مسألة أخرى، إذا جاء واكتملت الصفوف ماذا يصنع؟ دخلت المسجد واكتملت الصفوف، هل تجذب تجذب أحد المصلين أم تصلي منفردا؟ أولا هناك يعني أمور، نعم ما سمعته، احنا اتفقنا اخوانك يعني القائمين على الدورة اي سؤال يكتب، وفي النهاية اخونا الشيخ ابراهيم سيجيب على هذه الاسئلة. ان وجد هناك خطوات يقوم بها، دخلت المسجد ورأيت الصفوف مكتملة، ان وجد فرجة في الصف الاخير وقف فيها، قد تجد فرجة فتقف فيها، ان وجد الفرجة في صف متقدم فله أن يجتاز الصفوف ويذهب ليسد الفرجة، إن استطاع أن يجتاز الصفوف ويصل ليصلي خلف ليصلي بجوار الإمام جاز له ذلك. ما الدليل؟ استدلوا على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى أبو بكر بالناس في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت في البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم اجتاز حتى وقف بجوار النبي بجوار أبي بكر. وقد يقول قال خصية، نقول إثبات فعل أنه خصية النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى دليل، ولا دليل هنا، فهذا يحتج به في هذه المسألة. إذن أولا تسعى لتجد لنفسك مكان، فإن لم يتيسر ذلك تنتظر قليلا، أحيانا ربما إنسان بتوضأ فتضطر أن تنتظر قليلا حتى يأتي هذا الإنسان، لا لم تجد فرجة ولم تستطع أن تصل إلى الإمام، ودورة المية ما فيش، صوت المية مش موجود، ما فيش حد بتوضأ، نظرت لم يأتي أحد، ماذا تصنع؟ هل تجذب أحد المصلين، تسحب أحد المصلين ليقف معك، أم تصلي منفرد؟ أهل العلم في ذلك على قولين أيضا في هذه الجزئية، فأجاز الحنفية في قول لهم، والشافعية في الأصح، هذا الصحيح في مذهب الشافعية، والحنابلة وهو مروي عن عطاء وإبراهيم النخعي قالوا لأن الحاجة داعية إلى ذلك، لكن الشافعية جعل هناك ضميمة صغيرة، قالوا مع أمن الفتنة، لأن في واحد ممكن تيجي تسحبه يعمل معك مشكلة، ده هذا القول الأول. وكره ذلك مالك، الإمام مالك وجماعة من أهل العلم كرهوا أن تسحب مصل من إيه من الصف، وهو مروي أيضا عن الأوزاعي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا أنه لا يجوز لك أن تسحب أو تجذب إنسان من الصف المتقدم، وقالوا أن ذلك فيه جملة من الإيه من العيوب والمسالب. أول هذه العيوب أو أول هذه الأخطاء التي سترتكب التشويش على الرجل المكذوب، ستشوش عليه لا سيما إن لم يكن عنده فقه بالمسألة، التشويش على هذا الإنسان. الأمر الثاني الذي يترتب على هذا الفعل أنك ستنقل هذا المصلي من فاضل إلى مفضول من غير إذنه، بعد أن كان في الصف الأول صار في الصف الثاني. الأمر المترتب على ذلك أيضا قطع الصفوف، وجود خلل في الصفوف، كل هذه الأمور يترتب عليها تترتب على سحب إنسان من، ولذلك الأولى أن يصلي الإنسان ولا يجذب إنسان من إيه من الصف. طبعا هناك بعض الأحاديث، حديث ابن في حديث ابن عباس لكن فيه أن السحب من الصف لكنه لا يصح، وفي بعض الروايات حديث وابصة لكن لا يثبت في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نقول ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف سريعا؟ لازم أجملك. صلاة المنفرد خلف الصف من أهل العلم قال أنها باطلة، ومن أهل العلم قال أنها صحيحة مع الكراهة، ومنهم من فصل، وقلنا أن القول الأخير يعني إلى القوة أقرب من إيه من غيره. الصلاة بين السواري الأعمدة، الصلاة بين الإيه السواري، يعني عمود يقطع صف، نهد العمود ولا نهد المسجد المبني تاني؟ أولا ورد في هذه المسألة بعض الأحاديث، من ذلك ما أخرجه الترمذي في جامعه وأبو داود وأحمد وغيرهم من حديث عبد الحميد ابن محمود قال صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين، فلما صلينا قال أنس بن مالك كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاصل الحديث أن جماعة من التابعين أو من غيرهم صلوا في مسجد فلكثرة الزحام صلوا بين الأعمدة، فقال أنس كنا نتقي ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حديث آخر أخرجه ابن ماجة في سننه من حديث قرة بن إياس المزني قال كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث إسناده راو مجهول، في إسناده راو مجهول، وإن كان قد حسنه الحاكم والذهبي وابن خزيمة ومشاه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لكن في سنده راو مجهول. إذن الاعتماد على الحديث الايه الأول، حديث أنس كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في الباب بعض الآثار الثابتة عن الصحابة، ففي مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وسنن سعيد بن منصور عن ابن مسعود قال لا تصلوا بين السواري، كلام من؟ ابن مسعود، وهذا ثابت عنه الإسناد صحيح، لا تصلوا بين السواري. وأنا يعني أخرج يعني لفتة صغيرة وهي أن فقه الصحابة، إذا أردت أن تعلم فقه الصحابة في مسألة معينة أي الكتب تستفيد منها، ما هي الكتب التي تجمع فقه الصحابة آثار الصحابة في الفقه؟ أشهر هذه الكتب مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، كتب محمد بن جرير الطبري كتهذيب الآثار، كتب الإمام الطحاوي كمشكل الآثار، هذه الكتب فيها فقه الصحابة. وأنت عندما تقرأ في مسألة معينة أيهما أولى؟ يعني أيهما أولى، أن تقرأ لعالم فتوى لعالم معاصر أم تقرأ فتوى الإمام الشوكاني؟ بلا شك الشوكاني قد يصيب المتأخر، لكن أنا أتكلم في العموم، الشوكاني أم شيخ الإسلام ابن تيمية؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أم الشافعي ومالك وأبو حنيفة؟ الشافعي ومالك وأبو حنيفة، الشافعي ومالك وأبو حنيفة أم سعيد بن المسيب وهذه المدرسة؟ سعيد المسيب أم الصديق وعثمان وعمر؟ بلا شك علو في، فأقوال هؤلاء مبسوسة في مصنف عبد الرزاق مصنف ابن أبي شيبة تهذيب الآثار لمحمد بن جرير الطبري شرح معاني الآثار لأبي جعفر الطحاوي. فهذا ثابت عن ابن مسعود. كذلك ثابت عن بعض التابعين، هناك آثار صحيحة عن بعض التابعين، من ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن إبراهيم التيمي قال: لا تصلوا بين الأساطين، يعني الأعمدة، لا تصلوا بين الأساطين. إبراهيم بن يزيد، إبراهيم بن يزيد التيمي، دائما هتسمع هذا الاسم إبراهيم بن يزيد التيمي وإبراهيم بن يزيد النخعي، وهذا غير هذا، والثاني صاحبنا هذا مات بسبب الأول. نخرج كده من أجل القول الأول القول الثاني. فإذا حول ترجمة إبراهيم بن يزيد التيمي صاحبنا هذا صاحب هذا الأثر، لا تصلوا بين الأساطين، كان رحمه الله من سادات أهل العلم في زمانه، ومات شابا صغيرا وكان ذا عبادة وتأله، كان يقول رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يفرط في التكبيرة الأولى فاغسل يديك منه. إذا رأيت الرجل يفرط في التكبيرة الأولى، تكبيرة الصلاة الجماعة، فاغسل يديك منه. وله قصة وفاة، قصة وفاة هذا الإمام الذي مات صغيرا عجيبة. كان هناك قرينه في العلم إبراهيم بن يزيد النخعي، كان يروي دائما عن ابن مسعود. اختلف، هاجم الحجاج بن يوسف، فطلبه الحجاج بن يوسف فأرسل له الشرطة، مش بيته، المسجد. فدخلت الشرطة وإبراهيم خارج من المسجد ابن يزيد، وهو يعلم أن الشرطة تريد أخوه، تريد أخاه النخعي. فقال: أنت إبراهيم بن يزيد؟ قال: نعم أنا إبراهيم بن يزيد. ما قالوش بقى عن التيمي وليس النخعي، لا، قال له: أنا إبراهيم بن يزيد. فقبض عليه، وكانت سجون الحجاج من غير سقف، شمس وبرد، وكان يسلسل المساجين في سلسلة واحدة، فإذا أرادوا أن يقوموا يقوموا كلهم، وإذا أرادوا أن يدخلوا يذهبوا إلى الخلاء يذهبوا الجميع، وإذا أرادوا أن ينام ينام الجميع. وكان إبراهيم في رفاهية، يعني ابن عز كما نقول. فذهبت أمه لتزوره في السجن فما عرفته حتى ناداها، وبعد أيام مات. فرأى الحجاج رؤيا أن رجل من أهل الجنة مات، فاستدعى المعبرين، قال لهم: إني رأيت اليوم رؤيا. قالوا: ما هي؟ قال: رأيت أن رجلا مات من أهل الجنة. قال: لم يمت هذه الليلة إلا إبراهيم بن يزيد التيمي في السجن. قال: دعوه على الزبالة، أضغاث أحلام، أضغاث أحلام. فقال إبراهيم: لا تصلوا بين الأساطين. إبراهيم من بقى؟ التيمي. فهذه جملة ما ورد في المسألة من نصوص نبوية وآثار عن الصحابة وآثار عن التابعين، جملة ما ورد. ولذلك اختلفت أنظار أهل العلم في هذه المسألة. وحاصل أقوال أهل العلم في مسألة الصلاة بين السواري أن الرجل يجوز له أن يصلي بين السواري إذا كان يصلي منفردا بدون جماعة، سواء كان سيصلي نافلة أو يصلي فريضة، لا خلاف في ذلك أن الصلاة صحيحة. أما إذا كان يصلي في جماعة فيكره لغير عذر، يكره لغير عذر، دخلنا المسجد والزحام ولا يوجد مكان فيجوز ذلك. أما إن كان هناك سعة فنترك الصلاة بين السواري. أين يقف الصغار في الصفوف؟ نعم، من ناحية لا يكره إذا كان هنا من غير عذر، لأن النصوص لا تعطي تحريم، النصوص الأمر فيها خفيف. كنا نتقي. أين يقف الصغار خلف الصفوف؟ أين يقف الصغار في الصفوف؟ كم؟ طيب خلاص. أولا الأصل أننا نحبب الأطفال في المساجد. ثانيا الأصل ألا نطرد الأطفال من المساجد. ثالثا الأصل أن يكون الأطفال الذين يدخلون المسجد على نظافة، إنما جعلت المساجد لذكر الله ولم تجعل للقذى وما شابه ذلك. هذه أصول عامة خاصة بالأطفال. رابعا حديث جنبوا مجانينكم وأطفالكم المساجد لا يصح. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجال ثم الأطفال ثم النساء، هذا رواه أحمد وأبو داود لكنه ضعيف، ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم قال بعض أهل العلم كالإمام الشوكاني واختاره العلامة ابن عثيمين، قال إن كان الطفل يستطيع أن يميز ولا يشوش فلا يحق لك أن تخرجه من الصف. إن كان يستطيع أن يميز ولا يزي فلا يخرج من إيه؟ من الصف. لكن قالوا نترك المكان الذي خلف الإمام لأولي الأحلام والنهى، لحديث ليليني منكم أولي الأحلام والنهى. أما الطفل إذا وقف في طرف الصف أو في الصف الثاني فلا يخرج من إيه؟ من الصف، ما دام أنه لن يعبث. كذلك بعض أهل العلم يرى أن الطفل يقف بين اثنين من الكبار، بين اثنين من الكبار. لكن الحاصل المسألة إذا كان الطفل مميز ولا يؤذي ونظيف فلا يخرج من من الصف. هل يجوز التوكيل في تسوية الصفوف إذا كان المسجد كبير أو ناس يصلون في الخلف؟ يجوز التوكيل في مسألة الصفوف، لأن عمر وكل وعثمان وكل وهذا ثابت عنهم والإخوة يشيرون إلي. فنكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وأن يغفر لنا ذنوبنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.